يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرد عليه، وهل يأتم المرء كلما أراد أن يحفظ شيئا من القرآن ينسى ما حفظه من السابق؟ على كل حال ينبغي الإنسان أن يتعاهد القرآن ويتعاهد حفظه ولا يترك، يعني يحمل نفسه على الجد وترك الكسل. فإذا تعمد ترك القرآن رغبة عنه يكون هذا فيه إثم، لكن إذا كان ينسى حسب، يعني ينسى من غير أن يقصد هذا النسيان، رغم أنه بذل جهده وحاول أن يتعاهد القرآن ويستذكره، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. يقول هل يجوز للربيبة تكشف لأبي زوجي أمها؟ يعني ما يجوز للأب يأخذ البنت والولد يأخذ الأم؟ ها؟ نعم أفتونا أنتم، هذه بدهية. ها؟ نعم يبقى عديل أبوه؟ لا ما يبقى، ممكن يكون عديل أبوه، لكن الحين يأخذ بنت ابنة زوجة ابنه، ما يكون عديل. عديل يأخذ أختها، أي هو ها يأخذ أختها، يكون عديل في هذه الناحية. لا هذه المسألة أخرى، يعني امرأة وعندها بنت تزوجها رجل، ها احنا تبحين بالأم ما بعد جينا البنت، تزوج الرجل الأم، ها الأب قال يا ولدي اخطب لي بنت مرتك، ما يجوز؟ يجوز يجوز هنا. فلو قدر أن الأب هذا اي نعم ولد له ولد، والابن ولد له ولد، يصبح ولد الابن خال لولد الأب، ويصبح ولد الأب عم لولد الابن. فإذا لقي أحدهما الآخر قال أهلا بعمي، والآخر يقول أهلا بخالي، مسألة يعايا فيها. ها تركيز، ركز أنت، يعني ما في ها؟ يعني لو وجدت امرأة صالحة وابنتها وتريد أن تبر أبوك وتقول يا أبي تزوج البنت وأنا تزوج الأم، ما في بأس، يولد لكل واحد منكما ولد، أحدهما يكون خالا للآخر والثاني يكون عم، أليس كذلك؟ تصورت ولا ما تصورت؟ نعم. إذن لعل السائل عرف الجواب، تصبح أجنبية يعني إذا لم يتزوجها. هل في مانع أن يتزوجها الأب؟ ما في مانع، لكن هذا الذي تزوج الأم ودخل بها لا يجوز أن يتزوج ابنتها، أصبحت ربيبة. إنما لو عقد على البنت ولم يدخل بها، عقد على الأم ولم يدخل بها وأراد أن يتزوج البنت فله ذلك، يعني يترك العقد الأول ويتزوج البنت، بخلاف العكس لو عقد على البنت وأراد أن يتزوج الأم فليس له ذلك. أي نعم. إنما تحرم البنت بالدخول بالأم، إذا عقد على الأم ودخل بها أصبحت البنت أي نعم ربيبة له، ولا يجوز هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.